السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذه تتمة الدرس 46 في شرح الكتاب الثالث من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة ابن سعد رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله في أحكام البيوع والمعاملات، وقوله واليمن للذي عليه الحق. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، وقوله واليمن للذي عليه الحق، لأنه يكتب الحق الذي يقر به. وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر، وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه، لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة، أو ضعيفا، أي صغيرا من باب أولى المجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو حياء الأنثى، فليملل وليه بالعدل. فيها إثبات الولاية على القاصرين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب على الولاية. أحسن الله عليكم. يجوز الفتح والكسر، والكسر في هذا المقام أفصح. نعم، أحسن الله عليكم. فيها إثبات الولاية على القاصرين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة، فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير، يكون هناك ما يستحق الإفادة ولا يقرأ، فيبقى في النفس مختلجا. يعني بعض النقاط هذه التي توضع في نشرات الكتب في غير موقعها تؤذي نظر العارف كما يؤذي اللحن أذنه. هذه العلامات التي اصطلحوا على تسميتها بعلامات الترقيم، المقصود منها الإعانة على فهم الكلام، وأصلها أواصل القرآن الكريم. فإن السور لم تقع في القرآن سردا، وإنما فصلت آيات للإعانة على فهمها، ومن هذا الجنس علامات الترقيم، فأصلها القديم وفواصل القرآن. ومن المؤذي وضع النقطتين بعد أي التفسيرية، فإنه لا محل لها، لأن أي يقصد بها التفسير، فإذا وضعت النقطتان بعدها صار تفسيرا بعد تفسير، وهذا لا معنى له، هذا عي في الكلام. كما لو قال القائل أي لا يعرف المصلحة، أو قال أي صغيرا، لأن الأصل أن علامات الترقيم تعرب عن مقصود الكلام إما لفظا أو معنا، فهنا معناها تفسير آخر، فلا يسوغ وضعها بعد أي. فإذا وضعت أي كفت في الدلالة على كون ما بعدها مفسرا لما قبلها، فقوله مثلا أي لا يعرف المصلحة، أي صغيرا، ويضع بعد أي نقطتين، هذه لا محل لها، فلا بد من اجتنابها، لأن المقصود منها وضعها للتفسير، والتفسير دل عليه بكلمة أي. نعم، أحسن الله عليكم. وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم، لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، بل جعل ذلك لوليهم، ففيه إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم، وذلك عين مصلحتهم، وهذا من محاسن الشريعة، حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة فيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول، وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها. وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه أحسن الله عليكم. وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول، وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها، فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة، فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل، وباب المعروف والإحسان له محل آخر، والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة، بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال: ذلكم أقسط عند الله، أي أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة، أي أثبت لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها. وأدنى ألا ترتابوا، أي يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها. وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة، ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به، فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله: أن يكتب كما علمه الله، تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضرة عليه، فيغنم ولا يغرم. ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله: فرهان مقبوضة، أنها قد تكون غير مقبوضة لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى، كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته، بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بقية ما استنبطه من فوائد انتظمت في آية الدين، فقال وصلا للاحق بسابق، وقوله وليملي للذي عليه الحق، لأنه يكتب الحق الذي يقر به في هذا الإقرار. وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر. فلما جعله مملي للحق مبتدئا به علم ثبوته عليه، لأنه ابتدأ الكلام عازيا ذلك إلى نفسه مثبتا له عليها. وإذا أقر المرء بشيء لزمه إقراره، وهذا معنى قول الفقهاء لا عذر لمن أقر، وذكره جماعة حديثا ولا أصل له، أفاده أبو الفضل ابن حجر وغيره. ثم قال وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه، وعلله بقوله لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. فمتى أثبت المرء على نفسه شيئا بإقراره لم يقبل اعتذاره، ولو ادعى غلطا أو سهوا أو نسيانا. ثم قال وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا، لأنه لا عبرة بدعوى مدع على أحد أن له حقا عليه حتى يقر ذلك المدعى عليه بالحق المذكور. فمتى أقر المدعى عليه جاز للمدعي أن يملي ما عليه من حق، ما له من حق على ذلك، فيكون حينئذ اعتراف المدعى عليه اعترافا معتدا به محكوما به، وهذا معنى قول المصنف اعترافا معتبرا. وهذا اللفظ وهو لفظ الاعتبار بمعنى الاعتداد مولد لا يعرف في أصيل كلام العرب، إنما كانوا يسمونه اعتدادا فيقال اعتراف معتد به أو اعتراف غير معتد به، ثم جرى عرف الفقهاء على هذا وانتشر في كلام الناس. ثم قال في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة، فحقيقة السفه عدم معرفة الإنسان بما ينفعه، أو ضعيفا أي صغيرا عن الإحاطة بما فيه مصلحته، فإن الصغر ضعف، ومن باب أولى المجنون لفقده العقل، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو حياء الأنثى، فليملل وليه بالعدل، فيها إثبات الولاية على القاصرين من من قام به عذر يمنعه من استيفاء حقه، وأن وليهم ينوب منابهم أن يقوم مقامهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. ثم قال وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم، لأن الله لم يجعل لهم هاهنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، بل جعل ذلك لوليهم وأقامه مقامهم، ففيه إثبات الحجر عليهم أي منعهم من التصرفات، وهذا معنى قوله ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم، وذلك عين مصلحتهم، وهذا من محاسن الشريعة حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأنهم إذا ولوا تلك الأموال وضعوها في غير موضعها ففسد تصرفهم وأضروا بأنفسهم وبغيرهم. ما قال وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة، هي الحية المستترة التي لا تبرز للرجال، والفقهاء يذكرون المرأة الخفرة والمرأة البرزة الخفرة هي الحيية الخفية التي لا تظهر، والبرزة هي التي من عادتها والبروز للناس في مجامعهم وأسواقهم، ففيه إثبات النيابة عن المرأة الخفرة، وفيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول لأنه يقوم مقام موكله. وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة، خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها، فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود، لأن حفظ الحقوق لا يمكن إلا بتوثيقتها بكتابة. فمن حسن إقامة هذه التوثيقة معرفة حسن الإملاء، وأن لا يقع الإنسان في غلط في كتابته، لأن الغلط في الكتابة ولا سيما في العقود ربما صرف الحق عن وجهه. وإذا كان للناس اصطلاح خاص في كتابة وثائق معاملاتهم فإنه ينبغي على الكاتب الذي ينتصب للناس في ذلك أن يتعلم هذه الاصطلاحات الخاصة، وهذا علم معروف عند الأولين باسم كتابة الوثائق، ويذكره المحدثون والفقهاء في كتبهم، وممن اعتنى به من المحدثين وامتاز به عن غيره النسائي، فإنه ذكره في كتابه السنن الصغرى واسمها المجتبى من السنن المسندة. وأما الفقهاء فإنهم متتابعون على ذكر ذلك، وأفردت في ذلك تآليف أكثرها لفقهاء المالكية، فلهم قدح معلى وحظ أوفى من غيرهم في بيان أحكام كتابة الوثائق التي تسمى اليوم بكتابة العدل، فإن لها قوانين مضطردة يحكم بها لا بد من رعايتها، ومن جملتها مما لا يختص بهم حسن الإملاء، أي معرفة كيفية الكتابة الصحيحة، وهذا علم من العلوم النافعة اللازمة طالب العلم، وهو من العلوم التي طويت بأخرة فضعف في الدراسة النظامية ونسي في المجامع الخيرية كدروس المساجد، مع أن الكاتب في العلم لا بد أن يكون ذا معرفة وبصيرة بكيفية الكتابة حتى يصون العلم عن الخطأ في الكتابة، كما يؤمر بصيانته عن الغلط في الكلام واللحن فيه، فيحسن بطالب العلم أن يحتبل من وقته ما يجعله لتعلم هذا العلم، وفيه تآليف نثرا ونظما للأوائل. ومن أحسن كتبه التي بأيدي الناس مما ينتفع به طالب العلم كتاب الإملاء للعلامة حسين والي الأزهري، ودونه قواعد الإملاء للعلامة عبد السلام هارون، فهذان الكتابان نافعان، والثاني مختصر والأول مطول، فيبتدئ طالب العلم بالمختصر ثم يرتفع بعد ذلك إلى المطول، وفيه فوائد عظيمة في ما يتعلق بقواعد الكتابة والخط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله حتى على كتابة الدين كله صغيره وكبيره، فقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ثم قال ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة، فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل، وباب المعروف والإحسان له محل، والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة، بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين، فمما يحفظ حق كل التدقيق في المعاملة وتحريرها على الوجه الأكمل وإثباتها إثباتا تاما لئلا يتطرق خلل إلى كتابتها فتفسد المعاملة به. وإذا كان مأمورا بذلك في حفظ الدين فإنه يؤمر به أعظم في حفظ الدين. فمن أراد أن يحرر شيئا يتعلق بالأمور الدينية لا بد أن يراقب الله سبحانه وتعالى في تدقيقه وتحريره لئلا يتولد منه خلل. ومن هذا الجنس التزكيات التي تكتب أو الإفتاءات التي تنشر أو البيانات التي تذاع، فإنه لا يجوز أن يكتبها الإنسان كيفما اتفق، بل لا بد أن يعيد النظر فيها مرة بعد مرة، وإذا كتبها كتبها بعبارة تأتي بالمقصود ثم لم يجعل فيها طريقا يتولد منه خلل. وكان من مضى من الطبقة الماضية إذا حرروا شيئا بأيديهم فضاق فامتلأت الورقة فضاقت الورقة عن استيفاء كلامهم وبقي فيها بياض، لم يتركوه مبيضا، بل إذا كتبوا نصف سطر وانتهى الكلام وضعوا في السطر الآخر سطرا بالمداد حتى لا يزاد فيه شيء، فلا يتولد في نفس أحد إما إساءة الظن بالكاتب أنه ربما ترك كلامه بلا مبالاة فزاد فيه غيره، فكانوا يتصونون ويحتاطون من هذا. وأما بأخرة فقد صار بعض من يكتب هذه الأشياء لا يبالي بصحة الكتابة، فربما تخرج فتوى من جهة يظن بها أن تصون الفتوى عن الخلل فيما يلزم، فتجد في الفتوى غلطا في آية قرآنية مشهورة، ومثل هذا لا يسامح فيه في فتوى تذاع وتشاع. ثم إذا نصح من يقوم على هذا الشأن قال كل أحد يخطئ في القرآن، وهذا حق، لكن من أراد أن ينشر شيئا على الناس مما يتعلق بأمر دينهم لا بد أن يصونه عن الغلط، وإذا حرره حرره على عبارة واضحة لا إجمال فيها، والعبارات المجملة لا محل لها في بيان الدين، فإن الدين لا يأتي بما يروق للناس وإنما يأتي بما يصلح به الناس. وأما تدوين كتابة مجملة ذات وجهين مما يرضي طوائف متعددة هذا لا محل له في الدين، فلا بد أن ينشي المرء نفسه على تعظيم ما يكتبه في دين الله سبحانه وتعالى، أنه إذا حقق منه شيئا كتابة ينبغي له أن يحرره على الوجه الكامل وأن يصونه عن الإدخال فيه. وقد سرت يد التغيير إلى بعض فتاوى العلماء في تواريخ تلك الفتاوى فغيرت بحسب ما يوافق أهواء قوم، فتولد منها غير مقصود المفتي بها. فإذا كانت الحال على ما ذكر فإنه ينبغي أن يحتاط الإنسان كثيرا في هذا. وأدركنا كثيرا من العلماء كان يأبى عن الكتابة في شيء لا بخلا بها وإنما صيانة لجنابها عن تطرق إخلال بها يضر بدين الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك أن تكون الكتابة تصنيفا أو تأليفا، فإنه لا بد أن يدقق النظر فيه وأن يتمهل ولا يتعجل. وإذا كان هذا الكتاب ليس من تصنيفه وإنما هو كتاب غيره يخرجه للناس كان واجبا عليه أعظم وأعظم أن يخرجه على الوجه الأكمل لئلا ينسب إلى أحد ما لم يقله. وقد مر معنا في بعض هذه الكتب تصحيفات يكون الكلام فيها على غير مقصود مصنفها، وإذا عظم هذا الأمر في نفس المتعاطي لهذه الصناعة كرر النظر مرة بعد مرة ولم يرضى بالمرة الواحدة أو المرتين أو الثلاث، ولم يجعل يده وقلمه ألعوبة في مقاصد الناس من الدهماء والغوغاء والناشرين، وإنما راقب الله سبحانه وتعالى في تنقيح ما يكتبه ويعتني به من كلام غيره لتبرأ ذمته. ومن لطيف ما لتبرأ ذمته ومن لطيف ما يذكر أن شيخنا أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله لما ألف النظم المعروف بتنقيح فتح الكريم وأراد به تنقيح كتاب فتح الكريم للعلامة المتولي المتوفى سنة 13 بعد 300 والألف، رأى في منام أن المتولي يضربه بالعصا، وفي ذلك تنبيه له أنه قد ركب أمرا عظيما، لأن كتاب فتح الكريم هو في تحرير وجوه القراءة بالقراءات العشر الكبرى، فهو أمر عظيم، وإذا جئت إلى مثل هذا الكتاب لتنقحه فلا بد أن تعرف ثقله، وأنه أمر عظيم لا بد أن تعرف قدره حتى تستوفيه. وربما عرض في المنامات من هذه الأحوال ما ينبه من أراد الله عز وجل به خيرا، كما اتفق لأبي عبد الله بن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى لما ابتدأ في نظمها فقال فيها فائقة منها بألف بيتي، فائقة منها بألف بيتي، فمعنى هذا الشطر أن كل بيت من أبيات ألفية ابن مالك يفوق نظيرا له من ألفية ابن معطي، فهو ليس تفضيل بالجملة وإنما تفضيل بالتفصيل، ومثل ذلك مستكثر. فلما كتب فائقة منها بألف بيتي حبس عن قرض الشعر، فلما نام تلك الليلة رأى ابن معطي فأنشده أبياته حتى بلغ قوله فائقة منها بألف بيتي، فقال له ابن معطي متمما والحي يغلب ألف ميتي، والحي يغلب ألف ميتي، أي أنك قلت ذلك لما صرت أنا ميتا، والحي إذا تكلم يغلب ألفا من الموتى لأنه لا قوة له. فعدل ابن مالك عن هذا لما رأى ثقل ما أراد أن يركبه، فقال فائقة ألفية ابن معطي، ثم دعا له وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة إلى آخر ما قال. والمقصود من هذه الاستطرادة التنبيه إلى أن التدقيق والتحرير كما أنه مأمور به فيما يحفظ الدين فإنه يؤمر به أكثر فيما يحفظ الدين. ثم قال المصنف ثم بيّن تعالى الحكمة والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإنشادات القرآنية، فقال ذلكم أقسط عند الله أي أقرب لسلوك العجب وأقوم للشهادة أي أثبت لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها، وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى ألا يقع فيكم الريب، كما قال المصنف أي يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها. وفي كلام المصنف ما يشعر بتفسير الريب بالشك، وتقدم أن الريب شك وزيادة، فهو قلق النفس واضطرابها وليس هو الشك، وقد اختار هذا جماعة من المحققين منهم الزمخشري وأبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم وأبو الفرج بن رجب رحمهم الله. ثم قال وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب، فإذا أثبتت الحقوق على الوجه الأتم لم يقع في قلب أحد شيء على أخيه. ثم قال وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ولا حرج إذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة، ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به. فإذا لم توجد وثائق وكلوا إلى ذممهم وأماناتهم. قال المصنف: فيكون واجبا عليه من جهتين، من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك وأمينك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. ثم قالوا: في هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله أن يكتب كما علمه الله تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها أن من شكره الله على هذه النعمة يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. فمن شكر المنعم إسداء النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليك. ومن المعلوم أن من أركان الشكر العمل بتلك النعمة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فمن وهبه الله عز وجل نعمة من النعم وجب عليه من شكرها أن يبذلها للناس شاكرا الله سبحانه وتعالى عليها. ومن قواعد ذلك أن تلك النعم إذا قوبلت بما ذكر زادت، لأن شكر النعمة يزيد فيها كما أن كفرها يزيلها. فإذا كان المرء موهوبا نعمة من النعم التي يفتقر إليها الناس ويحتاجون إليه فيها فبدلها إليهم ربت تلك النعمة وزادت، فإن طواها عنهم وبخل بها ذهبت منه، كما قال عبد الرحمن بن حسن في جواب له: إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، أي أن الإنسان إذا شكر النعمة التي وصلت إليه قرت وثبتت، وإذا كفرها فرت وتركته. وإلى ذلك في خصوص العلم أشار أبو إسحاق الألبي إذ قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ثم قال المصنف: ومنها مشروعية وثيقة الرهن. والرهن عند الفقهاء توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كأن يكون عليه دين بآلاف الريالات فيرهن في سداده بيتا، فإذا لم يمكنه الوفاء بيعت هذه العين فأخذ ثمنها في سداد دينه أو أقيمت مقام دينه. ثم قال المصنف: وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم، فهو يستحق بما له من الرهن أن يقدم على غيره لأنه قد وثق حقه بهذا الرهن. ثم قال: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، أي تحت يد صاحبه، وليس في الآية دليل على أي صاحب الدين، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، فيمكن أن يكون الرهن مقبوضا بيد صاحب الدين أو غير مقبوض، وغير المقبوض أقل توثيقة من المقبوض كما قال، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين. ثم قال: ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما المتعاملين. المراد بالمضارة الحاق الضرر على وجه المقابلة، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة، لأن الشرع جاء بنفي الضرر، وإذا اقترن ذلك بحق كان أعظم في الحرمة. ثم قال: ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي

قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتما، وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان المال. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الفوائد المستنبطة من الآيات الجوامع اللواتي صدر بهن في أحكام البيوع والمعاملات، ذكر جملة من الأحكام المستنبطة من آيات تفصيلية تتعلق بالبيوع والمعاملات، فيذكر الآية مقرونة بما يستنبط منها، فقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة، والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، والضمان وهو عند الفقهاء التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه، مع بقائه على المضمون عنه. ثم قال: والجعالة، وهو ما يعطاه الإنسان على شيء يفعله. فهذه الآية أصل في الدلالة على هذه الأبواب الفقهية الثلاثة، فهي من جوامع آيات الأحكام، ويستدل استنباطا منها أنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه، فإن تقدير ذلك ليس مقطوعا علما، وإنما هو شيء يقارب كذا وكذا فيسامح فيه، فلو قال أعطيك ملء هذا الإناء جاز جعله جعالة حتى ولو لم يعرف، جاز جعله جعالة حتى ولو لم يعرف قدره. ثم قال: وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات، وهو ما يدفعه الإنسان إلى غيره ليكون حفيظا عليه، ووجوب حفظها في حرز مثلها، أي فيما يكون مكانا لحفظ مثلها، فالحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء، ويسميه بعضهم جرينا ومربدا باختلاف البلدان والمتعلقات، ومنه في عرفنا ما يسمى مستودعا، فإنه مكان لحفظ الأشياء ويكون حرزا لأشياء دون أشياء. ثم قال: وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة. ثم قال: وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، فإذا وكل إليه شيء أمانة كان قائما عليه، فلو تلف أو ادعى أنه لم يفرط قبل قوله، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات لأن هذا مقتضى التأمين، فإذا جعل أمينا عليها قبل قوله، فإذا قال ضاعت أو تلفت أو ذهبت أو سرقت قبل قوله. فقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، والمقصود بالكفاءة القدرة على ما يراد منه، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما، وهذا وصف فيما يريد الإنسان، في من يريد الإنسان منه بذل منفعة إليه، وأما من يريد منه الإنسان حفظ شيء عنده فأجمع شيء في وصفه ما ذكره الله عز وجل في سورة يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فما يراد به شيء عنده يوكل إليه، فالوصف اللائق به الحفظ والأمانة والحفظ والعلم، وما يراد منه شيء يبذله فإن أكمل أوصافه القوة والأمانة. ثم ذكر أن قوله تعالى والصلح خير وقوله فأصلحوا بين أخويكم يدل على مشروعية الصلح في جميع الحقوق سواء عن إقرار أو إنكار. ثم بين أنه يشمل جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. ثم ذكر أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقربين إلى آخر ما قال، ثم قال فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال، فهو إحسان مطلق بجميع ما يندرج فيه. ثم ذكر أن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره أي امتحانه عند بلوغه. ما معنى البلوغ؟ ما الجواب؟ طيب عندك شيء ولا نفس الشيء؟ طيب الأخ أبو عمر قال إيش؟ قال ليس البلوغ العمري. طيب وش البلوغ العمري؟ طيب ما يبلغ إلا 15 سنة، ولا يبلغ أقل؟ صارت هذه علامات، مو هو البلوغ، هي صارت علامات البلوغ مو هو البلوغ. ايش معنى المحاسبة؟ والثواب؟ طيب انت كده الثواب قلت الثواب لا بد ايضا لا يحصل له الاجر الا اذا بلغ، يعني حديث يعني من حج صغيرا او صلى صغيرا لا اجر ولا بلا اجر؟ طيب يعني وش يصير؟ يعني الثواب له مدخل في البلوغ ولا ما له مدخل في البلوغ؟ الثواب يكون له مدخل في البلوغ ولا ما له مدخل؟ لا مدخل له، لأنه يقع قد يقع قبله، لكن الذي له مدخل الذي ذكرته عند المطالبة به في الواجب. أما وقوع الثواب قد يقع لمن قبله. فالبلوغ شرعا هو وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على ترك الواجب فعل المحرم، هي وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على ترك الواجب أو فعل المحرم. ذلك الشرع دائما يذكر إيش معه؟ الحنث. إيش معنى الحنث؟ قالوا الذنب، الحنث حاء نون ثاء، الحنث يعني الذنب، قصده أنه يبلغ كتابة الذنوب عليه، لأن الإنسان تكتب له الحسنات إذا صار مميزا له نية ولم يبلغ تكتب له الحسنات، أما السيئات لا تكتب عليه، لكن إذا بلغ هذه السن وصل إلى هذه السن صارت السيئات التي تنشأ من ترك واجب أو فعل محرم مكتوبة عليه. ثم قال المصنف فإذا علم رشده وهو حفظه ما له ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله، والتصرف فيما يتعلق بشأنه هو، والتصريف فيما يتعلق بتدبيره مع غيره، يكون التصرف خاصا بنفسه والتصريف تفعيل فيما يجري مع غيره. ثم ذكر أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها على من طرق البر والخيرات. والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. ثم قال ويستدل على الوقوف، والوقوف جمع وقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يقول الفقهاء، تحبيس الأصل أي العين، وتسبيل المنفعة أي ما ينتج منها من الخير كغلة أو غير ذلك. والهبات، والهبات جمع هبة، والهبة عند الفقهاء هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم، فإذا دفع إلى غيره في حال حياته مالا معلوما سمي هبة. قال وكذلك على القرض والعارية ونحوها، والعارية تخفف وتشدد والتشديد أفصح، ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم. فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان، فإذا أمر بالإحسان اندرجت هذه الأشياء فيها. ثم نبه إلى أن الإحسان الحقيقي هو ما لا يتضمن الظلم والجور، فإن تضمن ذلك كان الإحسان في ترك ما أراده. قال مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين، كأن يكون إنسان عليه دين وله مال ثم تبرع بهذا المال، فإنه لم يحسن بهذا التبرع، وكان الواجب عليه أن يسدد الدين الذي عليه. قال أو مضارة وارث أي طلب الضرر به أو إضرار بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. ثم قال وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أي عطية تعطى له مقابل ما يفعله أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط، لأنه مبتدئ ببذل ذلك إحسانا فلا يطالب بما يخالف قصده. ثم قال وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، الآية فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته أي المتجاوز بها حد الشرع، فالاعتداء هو مجاوزة حد الشرع، ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة أي ظالمة، فالجور وهو الظلم محرم وأشد ما يكون إذا كان في الوصايا. ثم بين أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآيات فيها أن الوصية مشروعة، وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار أي من غير المسلمين قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن الأصل أن الشاهد يشترط فيه الإسلام، فإن عرضت هذه الحال وهي نزول الموت بأحد من المسلمين يريد أن يوصي فلم يحضره إلا قوم كفار فأشهد منهم اثنين قبلت شهادتهما للضرورة أي للاضطرار إليها في حفظ الحقوق، فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خان وما كتبا فيحبسان بعد الصلاة ثم يحلفان على تلك الشهادة. والصلاة التي أمر بتحليفهم بعدها هي صلاة العصر في قول أكثر السلف، وذهب ابن عباس إلى أنها صلاة دينهما، فإن كان يهودين حبس بعد صلاة دينهما في وقتها، أو كان نصرانيين حبس بعد وقت صلاة دينهما، ومال إلى هذا المصنف في تفسيره. والأشبه والله أعلم رجحان قول أكثر السلف أن الصلاة المرادة هي صلاة العصر، لأن الشهادة بعد العصر معظمة عند الأمم قاطبة، فهو وقت تعظم فيه الشهادة، فيحبس هؤلاء وإن كانوا كفارا بعد صلاة العصر في ديننا، ثم يحلفان أنهما ما خان وما كتما. وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك، حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما أي من أقربائه، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان يعني الكافرين المال، فيدفعان ما ادعي عليهما من المال ويؤاخذان بذلك. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الوقت المؤقت الذي ذكرت لكم بعد درس المغرب، أننا نبتدئ إن شاء الله تعالى في أول يوم من أيام الدراسة، وهو يوم السبت الموافق تاريخه كم؟ 5 من شهر ربيع الأول، فنشرع بعد صلاة المغرب في كتاب بلوغ القاصد، ونجعل ما بعد العشاء لكتاب فتح الرحيم الملك العلام، ونتابع ذلك في بقية الأسبوع، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى في ذلك الأسبوع. ثم يكون الأسبوع الثاني برنامج منتخب الأبواب والفصول، كم؟ 4 أو 5؟ 5، منتخب الأبواب والفصول 5، وهو يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. ثم الأربعاء درس التعليم المستمر إن شاء الله تعالى، ونرجو أن نبدأ في الأسبوع الثاني بالكتب الجديدة، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في ذلك الأسبوع الأول. وأنبه هنا في خاتمة هذا الفصل إلى أمور، أولها أن من البطاقات التي وردت في الأسئلة وبها أكتفي الليلة لتستفيدوا ما فيها، أن سائلا كتب: هل معنى التساهل في آثار الصحابة والتابعين تصحيح حديث الضعفاء؟ هذا سؤاله الأول. سؤاله الثاني: إذا خالف قول الذهبي في الميزان قوله في الكاشف بأيهما نأخذ؟ سؤاله الثالث: هل يصح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بالروم؟ هذه أسئلة 3 مستقديرها جيدة أم غير جيدة؟ الجواب جيدة ونافعة، ولكننا قد كتبنا على هذه البطاقة: لا تقبل البطاقة التي تحمل أكثر من سؤال. والليلة تكلمنا عن الوفاء بالعقود، هذا من العقد العرفي، فكما كتبنا على هذه أنها لا تقبل، فأسئلة هذا الأخ لا تقبل، وإذا أراد أن نجيب عليها يعيدها مرة ثانية، وإذا اتفق المعلم والمتعلم على أشياء كان من الأدب على كل منهما أن يفي بما التزم به، وهذا حق يطالب به المعلم كما يطالب به المتعلم، ويطالب هذا وهذا بالعدل في لزومه، فلا بد من لزوم العدل. وإنما تطرق الخلل في التعليم بسبب الإخلال بهذه الأصول، وهي إقامة العدل في العلم بين المتعلمين والمعلمين، ففسدت أحوالهم. ومن جملة ذلك ما أنبه إليه ثانيا، بأن حال بعض الإخوان آل إلى التأخر في الدرس، فلا يأتي إلى الدرس إلا وقد قرأ القارئ أو فرغ من قراءته، هذا خلاف الأدب مع الدرس، لأن الأدب مع الدرس أن تحضر الدرس من وقته المؤقت، وكما يقتطع المعلم من وقته ليجلس إليك، فحقيق بك أن تقتطع من وقتك لتجلس إليه، ولا تكمل منفعتك بهذا العلم حتى تحفظ هذه الأمور ولا تتساهل بها. أما الذي يتساهل بها فإن له نصيبا من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة. الحديث، ولا أريد أن أذكر بقيته لأنني أريد أن أنبه إلى المعنى المستكن فيه، وهو أن التأخر والتباطؤ عن الطاعات يجر الإنسان إلى إضاعتها وربما الوقوع في مخالفتها حتى تؤول به إلى عواقب وخيمة. فلا بد أن يلتزم الإنسان بمواقيت دروسه، وأما أن يبتدئ الدرس بخمسة عشر ثم يتتابع الإخوان واحدا بعد واحد في الحضور فهذا أمر غير مقبول شرعا. وليس المراد بذلك حفظ حق للمعلم، وإنما المراد حفظ حق للعلم، كما أن المعلم يحرص على أن يحفظ حق العلم في نفسه فإنه يجب عليه أن يحرص على حفظ حق المعلم فيما يتعاطاه المتعلمون. ويتبع هذا الأمر الثالث، وهو أن من الإخوان من يحضر الدرس فيكون في المسجد ثم لا يجلس في حلقة الدرس إلا بعد معلمه، وهذا خلاف الأدب. فكما أن العبد يؤمر بأن يحضر إلى الصلاة قبل إمامه فإنه يؤمر المتعلم بأن يحضر قبل معلمه وأن يكون في حلقة الدرس قبل جلوس شيخه. وأما أن يجلس شيخه على كرسي التعليم وهو لا زال واقفا أو لا زال يدب بتثاقل إلى حلقة الدرس فهذا خلاف الأدب. إذا كان الإنسان يريد وقتا للحديث مع غيره فإنه يغتنم بعد الصلاة في مراجعة غيره فيما يريد من أمر، وإلا أخره بعد الفراغ من الدرس. أما أن يتثاقل ويتباطأ عن الدرس حتى يجلس معلمه ثم يجلس بعده فهذا خلاف الأدب، كمن يفتح له صاحب الدار باب بيته ثم يدخل قبل صاحب الدار، فهذا كالذي يفعل ذلك حذو القذة بالقذة. وإذا لم تحفظ هذه المعاني لم تنتفعوا من العلم ولم يتخرج علماء. وهذا من أسباب ضعف العلم في الأمة الإسلامية، أن العلم في أهلها قل بأسباب منها عدم إقامة العلم على ما يحبه الله ويرضاه، بل صار العلم مقاما على رسوم وأحوال تعرف عليها الناس وقد يكون فيها ما يخالف الشريعة، وألف الناس ذلك وصار عادة لهم حتى نسوا معالم العلم في الشرع وما كان عليه الأوائل، وصار عند قوم منهم ذلك بمنزلة الأغلال والقيود. وهذا دليل ثقل الخير على نفوسهم حتى صار ما يقام به الخير في نظرهم غلا وقيدا. وليس من عقل الرشيد أن يطلب تعبيد الخلق لأحد، وليس هذا من الدين فضلا عن العقل. فإذا كان الدين والعقل يدلان على هذا الأصل فإن رعاية هذه المعاني لا يراد بها حق خاص، وإنما يراد بها حق الشريعة في حفظ العلم وتعظيم العلم وإجلاله وحفظ هيبته وتعريف أهله طريق انتفاعهم به. فإن أهمل هذا فيهم كان غشا عند العارف به. فالذي يصالح الناس على أحوال تواطؤوا عليها تخالف طريق العلم فهذا مقصر في نصحهم وفعلته نكراء كما يستنكر المحرم من الفعل. فالذي لا يؤاخذ المتعلمين بالنصيحة فيما فيه منفعتهم هو غش لهم، والذي ينبههم إلى مثل هذه المعاني هو ناصح لهم. وإن كرهت بعض النفوس ذلك لكن القيام بالنصيحة هو الواجب على من وعى شيئا، وكما أنه واجب على المعلم فهو واجب على المتعلم. إذا رأى من معلمه غلطا أو ما يقتضي التنبيه نبهه إلى ذلك بلطف وعقل حتى تحصل منفعة التعليم للمعلم والمتعلم. وإقامة هذا هو إقامة للعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وبذلك يحفظ العلم ويتخرج العلماء. وأما جعل العلم مرتعا خصبا للخروج عن طريقة أهل العلم بالتفلت عنها يمنة ويسرة والاغترار بالرسوم، فالمعلم يقنع بأن يكون معلما بالجلوس على الكرسي، والطالب يقنع بأن يكون طالبا بأن معه الكتاب، فهذا غرور في العلم. وحقيقة أن يكون المعلم معلما أن يعرف وظيفته شرعا وعرفا، وحقيقة أن يكون المتعلم متعلما أن يعرف وظيفته شرعا وعرفا. فإذا أحاط كل منهما بتفاصيل ذلك وقام بالوفاء به كان قائمين بهذه الوظيفة على الحقيقة، وأما غير ذلك فإنهما قائمان بها على الصورة لا على الحقيقة. وإلى هؤلاء أشار ابن الجوزي في قوله في فصل له في صيد الخاطر: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا مع حقيقته، انتهى كلامه. وصدق أبو الفرج. وإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ وقد كنا نرى أحوالا ينهى عنها المشيخاء من أهل العلم صارت عند الناس من رسوم العلم التي يظنون بها إقامة العلم ويضيعون أصولا عظيمة. فكان من مضى من المشيخاء لا يرضون ببعض ما يفعله الطلبة من فتح الأبواب لهم أو أخذ لباسهم المعروف بالبشت أو نحو ذلك، ثم صار من صوره عند الناس جعل هذا من حقيقة العلاقة بين المعلم والمتعلم، حتى إذا مشى المتعلم مع معلمه فلم يفتح له الباب رأوه تقصيرا، أو اصطحبه فلم يحمل معه مشته رأوه جفاء، وكلاهما جاهل بحقيقة العلم. فصارت هذه الرسوم غالبة على الناس ونسوا أصول العلم الصحيحة التي يحيا بها العلم وينعش، فضعف العلم فيهم فلا حفظ ولا فهم. وكما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء لصفاء قلوبهم وكمال أحوالهم، فإن اصطفاء العلم لا يكون إلا باستقامة الأحوال وصلاح القلوب، كما قال مطرف بن العلاء بن الشخير: من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية. وقال أبو الفرج بن الجوزي في فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، انتهى كلامه. فمن صفى أخذه للعلم متعلما وتعليمه له معلما بورك له في علمه وانتفع الناس به، ومن عدل عن ذلك لم تظهر زهرة العلم ولا بركته عليه ولا على المتعلمين. فلا بد من الفقه أيها الإخوان في هذه المسائل والاعتناء بها ودوام تكرارها ومراجعة الإنسان حاله في ذلك، فإن العلم عبادة. ولا بد أن تنظر في نفسك في إقامة هذه العبادة، هل أنت آت بها على الوجه الأتم أم مقصر فيها؟ ودوام المحاسبة يوقف الإنسان على جادة سوية ومهيع واضح في أخذ العلم. وإن شاب الكلام تعنيف فإن من جوهر كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد قوله رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. وأرجو أن لا يكون متضمنا لشيء من التخشين، لكن إن وجد شيء فتلك معذرته. لا بد أن تعتنوا بتعظيم العلم وإجلاله والحرص على ناموسه وقانونه حتى تكونوا من أهله على الحقيقة. والعاقل لا يرضى أن يكون منسوبا إلى شيء على الزور، فإذا قيل في إنسان إنه غني وهو يعرف نفسه أنه فقير لم تقنع نفسه بذلك إذا كان عاقلا، وإذا كنت ترضى أن تكون طالبا للعلم وأنت في الحقيقة لا تحافظ عليه، فإن كنت عاقلا لا ينبغي لك أن ترضى بهذه الأحوال. ومن لطائف المذكور في ترجمة المختار بن بونة أن من أسباب طلبه للعلم أنه لما ابتدأ العلم كان أخذه له ضعيفا، فخاصمه فتى من فتيان الحي، فخرجت أم ذلك الفتى فقالت للمختار بن بونة: يا جاهل. فلما نظر في نفسه أنف من نقصانه في العلم وتفريطه فيما مضى من أوقاته، فخرج من حيه إلى حي آخر حتى حاز قدحا معلا من العلم، ثم رجع إلى قومه. فالعاقل ذو الشكيمة القوية والغيرة على نفسه لا يرضى بأن يكون منسوبا للعلم على الدجل، وأن يقال فيه هو من طلاب فلان، وإذا فحصت حاله في العلم وإذا به لا يحسن من العلم شيئا. فالرسوم العارضة والأحوال الظاهرة لا تغني عنك شيئا، ولكن الذي يغني عنك شيئا على الحقيقة ما تعرفه من نفسك، وما ينطوي عليه ضميرك، وما يستكن بين جوانحك، فأنت به أعلم وعليه أوقف. فإياك وغش نفسك، فإن من أعظم الغش أن تغش نفسك. ومن دلالات الحمق أن يكون المرء غاشا لنفسه. وإني أربأ بكم خاصة وبطلاب العلم عامة أن يكون فيهم أحد يغش نفسه، لأنه علامة على حمقه. فلا بد أن يفسخ الإنسان تهمة الحمق عن نفسه بتطلب ما فيه صلاحها. وهذا آخر ما يكون من الدروس إن شاء الله تعالى في هذا الفصل، وبقي من برامجه برنامج مفاتيح العلم غدا في مدينة الخرج، ثم نبتدئ إن شاء الله تعالى في إجازة الربيع في يوم الخميس 25 دروس المسجد النبوي، ثم نعود بعد ذلك في السنة الدراسية إلى البرامج المعتادة هنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.